إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع في هذه الأمة، أحيانا يتعصب لإمامه تعصبا مذموما، وأحيانا يتعصب لبدعته تعصبا مذموما، وأحيانا يتعصب لاجتهاده تعصبا مذموما. فالواجب أن توضع الأمور في مواضعها ويكونك عدل وإنصاف. نعم. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم، حتى زجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. أرجح أنا. أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في مثل ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هذا موجود في الشريعة وهو رحمة، مثل القراءات، هذا اختلاف تنوع. إن قرأت في قراءة حفص أو نافع أو بكذي كلها صحيحة والحمد لله. أنواع الاستفتاح، إن استفتحت بي وجهت وجهي سبحانك اللهم إلى آخر، فهذا صحيح. أنواع الأذان، أنواع الإقامة، أين يكون سجود السهو، هذا كله هو الحمد لله اختلاف التنوع. لكن بعضهم يتعصب حتى وهو اختلاف تنوع. إذا شفع الإقامة غضب عليه، أو إذا أوتر الإقامة غضب عليه، وهذا لا يكون إلا من جاهل. فهذا النوع كله والحمد لله هو يسمونه اختلاف تنوع، خذ بهذا أو بهذا، ورد هذا ورد هذا، وإن كان بعضها أحيانا أرجح، يعني بعضها أرجح من بعض لأنه أقرب إلى الدليل، لكن هذا ورد وهذا ورد، هذا صح وهذا صح. هذا نوع من الاختلاف غير المذموم. النوع الثاني أيضا، ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. نعم، أحيانا يكون بس اختلاف عبارات، هذه الخلاصة، لكن مع ذلك يتعصب لهذه العبارة وإن كان المعنى في الأخرى هو نفسه. فأحيانا في الحدود أو الصياغ أو غير ذلك تجد من يتعصب للصيغة، من يتعصب لهذه الصيغة فلا يرى إلا هي، مثل صيغ الزواج أو الطلاق، لا يرى إلا هذه الصيغة ولا تصح إلا هذه الصيغة وينكر، فيقال لا، هذه الصيغة صحيحة وهذه صيغة صحيحة. فإذا بغى أحدهم على أحد فهو ظالم. هذا كله نوع اختلاف يسمونه تنوع. النوع الثاني، وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور، الذين يقولون المصيب واحد، والخط في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة